بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في فقه الطهارة إلى باب نواقض الوضوء، فنمر أولا على جزء من المثل ثم أشرحه. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. قوله هي ثمانية يعني بالاستقراء، يعني هذا الحصر للعدد إنما تم بالاستقراء. ومن نواقض الوضوء ما هو ناقض بالإجماع، ومنها ما هو مختلف في النقض به. يقول أحدها الخارج من السبيلين، ينبغي أن يقال أحدها الخارج من أحد السبيلين، يعني تفهم على الأداء من أحد السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا الحديث رقم 106، حديث صفوان ابن عتال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث عن صفوان ابن عتال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث حسنه الألباني في الإرواء. قال أيضا وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الحديث السابع بعد المئة، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني إذا أحد بشيء، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا رواه مسلم. إذا وجد في أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا رواه مسلم. يفهم من هذا أن هذا فقط عند الشك هل خرج شيء أم لا، لكن نفرض أن رجلا خرج منه شيء فلم يعني يجد أحد هذين الأمرين لا الصوت ولا الريح، فهل هذا ينقض أم لا ينقض؟ طبعا ينقض، لكن هذا عند الشك هل خرج منه أم لا، فيخفى هذا الشك بأحد هذين الأمرين، وإلا فلا أثر لذلك. أما الحديث التالي فقوله وقوله في الماذي يغسل ذكره ويتوضأ، هذا متفق عليه، وهو الحديث الثامن بعد المئة، حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية قال فيه الوضوء، وفي رواية قال توضأ وامضح فرجك، كما سنبين إن شاء الله التفصيل. الشاهد هنا في هذه الفقرة أنه هنا بدأ بذكر أول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان طاهرا أم نجسا، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. والسبيل هو الطريق، ومنه مخرج البول والغائط. نعم، الخارج من السبيلين، والمقصود كما أشرنا الخارج من أحد السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. قبل أن نستطرد في الكلام في هذا الناقض، لابد أن نبين أن الخارج من السبيل نوعان: معتاد وغير معتاد. معتاد كالبول أو الغائط أو الريح أو المذي أو الودي أو المني، فهذا ينقض. أما غير المعتاد شيء غير يعني نادر أو يعني ليس من المعتاد أن يخرج من أحد السبيلين كالدود أو الحصى أو الدم ونحو ذلك، فهذا ينقض أيضا، وهذا أيضا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. أما بالنسبة للمعتاد وذكرنا أمثلته، وهنا أتى بالأدلة عليه، قال: ولكن من غائط وبول ونوم، فذكر هنا الدليل على الغائط أو البول، وقبله ذكر الدليل على الغائط أيضا من القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائطين. نعم. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز يعني غدة معينة بدون إرادة، يعني يكون خروجه لا إرادي عند الشهوة أو شيء من هذا. أما الودي وتنطق مذي أو مذي، مذي أو مذي. أما الودي فهو ماء رقيق أبيض يخرج في أثر البول من إفراز البروستاتا، يخرج بعد البول كدراء. نعم. أما الأدلة فأشرنا إليها، الأدلة على أن الغائط يعني ينقض الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك وأشرنا من قبل أن الغائط هو أكثر مكان مطمئن في الأرض، فهو حقيقة في المكان المطمئن، لكن استعمال المجازي يعني في إيه؟ أن الإنسان كان إذا خرج لقضاء الحاجة فإنه يطلب مكانا منخفضا أو مطمئنا حتى يستتر به، فهذا مما اشتهر فيه المجاز حتى غلب على الحقيقة، فاستغنوا عن هذا القيد، فصار الغائط تطلق على يعني على الخارج نفسه لا على محله، كالعذرة. العذرة أصلا هي فناء الدار، الفناء، فأطلقت أيضا على نفس هذا الشيء يعني. نعم. وأيضا في الحديث الذي أشرنا إليه، حديث صفوان بن عتال: ولكن من غائط وبول ونوم، هنا نص أيضا على ناقضين، فثبت الغائط بالكتاب والسنة، وثبت البول بالسنة، وكذا أيضا بالإجماع، وأيضا بالقياس على الغائط، وكذلك المذي أو المذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة، من حديث علي الذي ذكرناه آنفا، وحكي الإجماع على النقض به، حكي الإجماع على النقض بالمذي وبالودي أيضا، ممن حكى هذا الإجماع: ابن المنذر والموفق وغيرهما. أما الريح كناقض أيضا الدليل على أنه ينقض الوضوء، فالأحاديث الصحيحة من حديث صفوان ابن عتال أيضا، الذي من حديث عبد الله بن زيد قوله عليه السلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضرات. وهذا حديث متفق عليه، فهذا نص أيضا على الريح، وأيضا ثبت أو حكي الإجماع على اعتباره أيضا نافضة. وفي الحديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه النووي وضاعفه السيوطي. وروى نفس هذا الحديث الإمام مسلم بلفظ آخر: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا فيما يتعلق بالمعتاد، فهذا المعتاد أي شيء من المعتاد ينقض كما ذكرنا. أما غير المعتاد وهو الذي يخرج من السبيل، الآن كل كلامنا في النوع الأول من النواقض، وهو ما خرج من أحد السبيلين، واضح؟ سواء كان طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا، لأننا سنتكلم فيما بعد على ناقض آخر وهو ما خرج من غير السبيلين، خرج من غير أحد السبيلين، واضح؟ لكن كلامنا الآن في أحد السبيلين بخاصة. فقسمنا إلى معتاد وإلى غير معتاد. المعتاد هو الشيء المعروف، أما غير المعتاد فهو خارج من السبيل أيضا يشبه المذي، فيعني قالوا أيضا إنه ينقض الخارج من السبيل من غير المعتاد، يعني أيضا ينقض الوضوء كما أشرنا، مثل الزود أو الحصاة أو الدم ونحو ذلك. الرواية المعتبرة هنا أنه أيضا ينقض، وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. ينقض لماذا؟ قالوا لأنه خارج من السبيل فأشبه المذي، يعني كأنه قياس على المذي، ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، لا يكاد الشيء إذا خرج كذود أو حصاة لا تخلو من بلة، قطرة بول أو غير ذلك تعلق به فينتقض الوضوء بها بهذه البلة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودم المستحاضة خارج غير معتاد نادر. نعم. فعن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر وهو الاستحاضة فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق. وهذا حقيقة يعني من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في هذا الوقت ما كان فيه تشريح ولا هذه العلوم الحديثة التي أورثت مثل هذا التمييز. فإن شاء الله سنزيد الأمر تفصيلا، الفرق بين الحيض والاستحاضة عند دراسة فقه الحيض بإذن الله. فالشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه طاهرا كان الخارج أو نجسا. طاهرا كمثلا ولد خرج بلا دم، وهذا نادر جدا ما يقع طبعا، لكن بفرض وقوعه على سبيل الندرة فهذا أيضا من النادر، خرج الولد الجنين بلا دم فهذا خارج طاهر فينقض أيضا. كذلك إذا كان الخارج نجسا كالبول ونحوه. وقال ابن قدامة دم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة. أما بالنسبة للمذي فاختلف العلماء في حكمه، أو اختلفت الرواية، اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكمه، فما بين رواية توجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، والرواية الأخرى لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء. الرواية الأولى وجه الرواية الأولى أن خروج المذي يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، يعني دليلها أو دليل هذه الرواية حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي بعض الألفاظ توضأ وانضح فرجك. الشاهد أن هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني، فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، لأنه غسل غير مرتبط بالوضوء فلم يترتب عليه كغسل النجاسة. يعني نفرض واحد على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة، توضأ ثم أزال النجاسة بعدما توضأ، هل هذا يؤثر في وضوءه بشيء؟ لا علاقة بين هذا شرط وهذا شرط. نعم. فنفس الشيء. لكن طبعا إن مس الفرج فهنا فيها التفصيل الذي تأتي، ينقض ينتقض وضوءه بذلك، لكن إذا أمكن غسل ذلك بغير هذا المسيس فلا يؤثر. الله أعلم. كذلك أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فهي أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء فقط. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء ثم الوضوء. ودليلهم حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، كان يغتسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، إنما يجزئك من ذلك الوضوء. هذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أيضا لأنه خارج لا يوجب الاغتسال فأشبه الوجه، والأمر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحتمل الاستحباب بدليل قوله في هذا الحديث حديث سهل بن حنيف إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فالجمع بين الاثنين أن الواجب هو الاستنجاء والوضوء. أما ما زاد على ذلك وهو ما جاء في الرواية الأولى عن إمام أحمد فهو على الاستحباب. أما الوجه فليس فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوء. روى الأكرم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي. أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إتباغ الوضوء. فهذا فيما يتعلق بما خرج من السبيلين. نعم، باب نواقض الوضوء. هذه الفقرة الأولى وهي ثمانية أحدها. يكمل الشرح. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغافل، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غافل ونوم ولا رواه أحمد والنسائي. هذا حسن كما أشرنا. نعم. والترمذي وصححه. لقوله فلا ينصرف حتى ينفع صوته أو يجد ريحا. وقوله ممن يغسل ثوبه ويتوضا متفق عليهما. وقوله بالمستحاضه توضئي لكل صلاه رواه ابو داود. نعم هذا صحيح ايضا. هذا صحيح. الثاني الثاني خروج النجاسه من بقيه البلد فان كان لونا او غاضبا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقه. وإن كان غيرهما يهدم والقيد نقض انتحش في نفس كل أحد بحق. لقوله صلى الله عليه وسلم إن تألف هج إنه دم عسل فتوصلي لكل صلاة رواه الترمذي. نعم هذا صحيح. صححه الألباني في حديث رقم 110. نعم. وروى معدان بن فرحة عن آل الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فلقيت ثوبان في نفسي دمشق فذكرت له ذلك فقال صمت أنا صببت له وضوء أبو رواه أحمد وفي ذلك. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقل اليبير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه تعالى. قال أحمد عدة عدة من الصحابين تكلموا في ابن عمر عصر بسرة فخرج دم وصلى ولم يتوضا. وابن ابي اوفى عصر دملا بضم الدال عصر دملا. وذكر غيرهم ولم يعرف له مخالفون في عصره فكان اجماعا. قال الكافي والقيم الصديق كالدم فيما ذكرنا. قال احمد وما احق عليه حكما من الدم. نعم هذا فيما يتعلق بالنقد الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن فهنا نقسم النجاسة إلى قسمين. خروج النجاسة من بقية البدن يعني سوى السبيل، يعني من غير الطريق المعتاد كالبول والغائط. وهذا نوعان. هذه النجاسة نوعان، بول أو غائط، والنوع الثاني ما عداهما كالدم والقيء. فبالنسبة للبول أو الغائط إذا خرج من البدن من غير السبيلين، من غير أحد السبيلين، فهذا ينقض مطلقا. البول أو الغائط إذا خرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، للنصوص السابقة التي ذكرناها من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو قوله ولكن من بول وغائط ونوم وغير ذلك. ففي هذا لم تختلف الرواية عن الإمام أحمد، ولأنه خارج معتاد. البول أو الغائط إذا خرج حتى لو من غير السبيلين فهو خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج، فهذه ما فيها كلام. فإذا كان الخارج يعني نتكلم عن النقد الثاني، خروج النجاسة من بقية البدن. يعني بعد أن تكلمنا عن خروج ما يخرج مطلقا من أحد السبيلين، نتكلم الآن على خروج النجاسة بالذات مما عدا السبيلين من بقية البدن، وهذا على نوعين كما أشرنا. النوع الأول إذا كان بؤلا أو غائطا فهذا ينقض حتى لو خرج من غير المخرج المعتاد، أما غيرهما كالدم والقيء فاليسير لا ينقض رواية واحدة عن الإمام أحمد، الدم اليسير أو القيء اليسير لا ينقض، هذه رواية واحدة عن الإمام أحمد. وقال العلماء لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيء والدم، لما روى أو روي عن جابر في اللذين يحرسان في غزوة ذات بقاع، فرمى أو رمي أحدهما بسهم فنزعه ثم بآخر ثم بالثالث، يعني وهو يصلي، وركع وسجد ودماؤه تجري، هذا رواه أبو داود بسند حسن. ولما روي أيضا عن الصحابة فإن ابن عمر عصر بكرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وروي عن غيرهما نحو ذلك. قال ابن قدامة ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت الشرع، الأصل إن الشيء لا ينقض حتى يأتي دليل على أنه ينقض، ولم يأتي دليل على أن هذا الخارج ينقض. لكن في المذهب الحنبلي أيضا أنه ينقض إن كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني احنا كنا على النجاسة الخارجة من غير السبيل فقسمناه إلى بول وغائط وما عدا البول والغائط، قالوا إن كان يسيرا فلا ينقض، إن كان يسيرا فلا ينقض رواية واحدة. الكلام الآن في الكثير، إذا خرج شيء غير البول وغير الغائط ولكن كان كثيرا نجسا غير البول والغائط فهذا قالوا ينقض إن كان كثيرا نجسا غيرهما كالبول والغائط، لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل. وعن عن أحمد رواية أخرى أن خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا، خروج النجاسة مما عدا السبيلين غير البول والغائط فإنه لا ينقض مطلقا، لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على السبيلين، وهو اختيار الشيخ والأجري وهو مذهب مالك والشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لعموم البلوى بذلك، لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر. وقال أيضا شيخ الإسلام الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. وقد سبق الإشارة إلى أن عدم فعل النبي أو بتعبير آخر السنة يعني السنة التركية الفعلية طبعا بتثبت بطريقة أو بأخرى، أما السنة التركية يعني الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، قلنا إن نقل الصحابة لعدم فعله صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يأتي بطريقين، إما طريق النص على أنه ترك هذا الشيء، وإما بعدم نقله عنهم. فالنص مثل مثلا جاء كما مثل ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع المغرب والعشاء في جمع في مزدلفة ولم يسبح بينهما شيئا، فهذا نقل على عدم الايه على عدم الفعل، انه لم يتنفل بين المغرب والعشاء اما جمع بينهما في المزدلفه، فاما يصرح بعدم فعله او ان الصحابه لا ينخلون هذا الشيء الذي لو فعله لتوفرت هممهم او همم بعضهم او حتى واحد منهم على ان ينقل ذلك للامه. فلما لم ينقل التصريح بتركه ولم ينقل انه فعله فهذا دليل على انه لم يفعله، وكما أشرنا من قبل لو غضبنا الطرف عن هذا واستجبنا لقول من يقول وما يدريكم أن عدم النقل دليل على عدم الفعل، قلنا أن مثل هذا يفتح باب الابتداع على مصراعيه، كل من شاء يبتدع ويقول وما أدراك أن الرسول لم يفعله عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول شيخ الإسلام مثل هذه الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. ثم قال وبهذه الطرق يعلم أنه ليس يوجب الوضوء من ذلك، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد طبعا فيجرحون يعني وغيره. وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج الدم أو ليخرج الدم، ولم ينقل عن مسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في القيء وخروج الدم ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء منه بل على الاستحباب. وعن أنس قال احتجم عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ يعني أخرج الدم من بدنه ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة طبعا النجاسات كما أشرنا تنقسم الخارجة من غير السبيلين إلى بول وغائط أو ما عداهما من النجاسات كالدم وغيره. فالبول والغائط إنما لن ندخلهما في عموم هذا الكلام الذي نقلناه عن شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن هذا فيه نص أو جاء أحد منكم من الغائط عام إذا خرج الغائط، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط أو بول وبول ونوم، فهذا دليل عام فيبقى على عمومه سواء خرج البول والغائط من المخرج المعتاد أو من غير المخرج المعتاد فهذا ينقض. أما النجاسة عدا البول والغائط إذا خرجت من غير المخرج المعتاد فالأقرب أنه لا فرق بين اليسير والكثير. طبعا أشار أن فيه روايتين في المذهب، لكن الأقرب والله أعلم أنه لم يثبت دليل على إيجاب الوضوء من الكثير فضلا عن القليل. قال شيخ الإسلام ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب الوضوء منه في القيء وخروج الدم بل على الاستحباب. وعن أنس قال احتجم وصلى ولم يتوضأ. ولذلك قال مالك هو الأمر عندنا، يعني أنه لا يجب الوضوء في ذلك. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأحسن ما أعتقده في المسألة، ما هو عنوان المسألة؟ من غير السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا. وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل ألا نقضى حتى يثبت الشرع ولم يثبت، والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير معقولة. هذه عبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى. لكن بس يعني هذا هو الرجح في المسألة، لكن مجرد الاطلاع على الخلاف في هذه المسألة يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله بيّن أن الخارج من البدن غير السبيل ينقسم إلى طاهر وإلى نجس. الطاهر لا ينقض بحال من الأحوال، يعني كالبصاق النخامة واضح أو المخاط يعني، كذلك مثلا العرق خارج من البدن، الجشاء خارج من البدن، هذا طاهر لا يؤثر. أما النجس فإنه ينقض في الجملة، لكن بعد ذلك على التفصيل الذي أشرناه. يعني بعض العلماء قالوا في النجاسة غير البول الغائط الخارجة من خارج من أحد من غير السبيلين أو من غير أحد السبيلين كما أشرنا، قالوا اليسير لا ينقض والكثير فيه الكلام الذي أشرنا فيه خلاف لدينا، فاختلفوا في حد الكثير. ما هو الكثير؟ يعني الذي خرج من غير السبيلين وغير البول والدم والغائط، ما هو الكثير الذي ينقض إذا كان كثيرا نجسا غيرهما؟ قالوا الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. وقال ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك، يعني تستطيع أو تفحش إذا رأيته. وعنه سئل ما الكثير؟ قال شبر في شبر، شبر في شبر. نعم. وقال في موضع آخر قدر الكف فاحش، يعني قدر ما يملأ الكف من الدم مثلا هذا يعتبر فاحشا. وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوصاف الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوصاف الناس. فالأغرب الناس المتوسطين، يعني ممكن واحد موسوس قطرة دم أو قطرات قليلة 2 سنتي ملي دم مثلا يتخض وقد يغمى عليه إذا رأى دما يسيرا خارجا من بدنه، واضح؟ فمثل هذا هو يفحش في نفسه لكن هو ليس مقياس لأنه ماذا؟ لأنه موسوس، واضح؟ وممكن إنسان متعود على التعامل مع الدماء الكثيرة ربما مثلا من يذبح كثيرا في التنخيل وهذه الأشياء لا يؤثر فيه قدر عظيم جدا من الدماء, ما يؤثر فيه ولا يتفحش في نفسه. فالعبرة بالإنسان المعتدل لا المتبذل ولا الإنسان الموسوس, وإنما العبرة باستفحاشه واستبشعه في نفوس عموم الناس وأوساطهم. فمذهب مالك والشافعي وغيرهما أن القيء والدم والقيح لا ينقض الوضوء ولو كثر, لأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره, كالجشاء, جشاء قليل أو كثير يؤثر لا يؤثر فأثره على ذلك. وقال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين لكن يستحب الوضوء منه, فهذا فيما يتعلق بالناقض الثاني. يعني إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره, هذه قاعدة عامة يعني بمناسبة الكلام في هذا الموضوع, إذا انسد المخرج المعتاد سواء مخرج البول أو الغائط وانفتح غيره لأجل الإخراج, في هذه الحالة لا يثبت لهذا الموضع الجديد أحكام المعتاد, لم يثبت له أحكام المعتاد بل أحكامه باقية له. يعني نفس هذا الموضع ما كان قبل اعتباره مخرجا لهذه الأشياء يبقى على ما هو عليه, لا يؤثر خروج هذه الأشياء بشيء, فلا ينتقد فلا ينقض خروج ريح منه ولا بمسه ولا بخروج يثير منه نجس غير بول أو غائط, ولا يجزئ فيه استجمار, أن هذا الاستجمار إنما هو إيه رخصة فيما يتعلق بأحد السبيلين, ولا غسل بإلاج فيه بلا إنزال. الشاهد أن الموضع الجديد الذي يخرج منه هذا الشيء البول أو الغائط يبقى على حكمه الذي كان عليه قبل أن يتخذ مخرجا لهذه الأشياء. النقد الثالث طبعا هنا أيضا بالنسبة للحديث رقم 11 و100, حديث المعدان ابن طلحة, يعني هو يقول هنا الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا, والدليل دخوله في النصوص الإيه السابق, وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه, لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة, رواه الترمذي. طبعا هو هنا يعتبر الضابط ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه, فاعتبرها مسألة نسبية, لكن نحن ما نقلناه آنفا عن ابن عقيل يعتبر أوسط الأقوال, وقد اختاره القاضي وجماعات كثيرة من العلماء أن العبرة في الفاحش هو العبرة يعني نفوس أوساط الناس, ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين, لكن هنا قال ما فحش في نفس كل أحد بحسبه, حسب ما يفحش في تكون مسألة نسبية كما أشرنا. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ, قاء فتوضأ, يقول فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال طبق, أنا طبقت له وضوءه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأيضا صححه الإمام أحمد والترمذي, وقال هذا أصح شيء في هذا الباب, وإن كان البيهقي وغيره من الحفاظ قالوا هذا الحديث ضعيف مضطرب. على أي الأحوال حتى لو صح الحديث فإنه يحمل على الاستحباب. لماذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن القيء ينقض الوضوء؟ قاء فتوضأ, أي نعم, صلى الله عليه وسلم, نعم نعم نعم, يعني أنا عايزين نتكلم على نوعية هذا الدليل. نعم احنا قلنا انه يحمل على الاستحباب, هو محمول فعلا على الاستحباب. نعم اي لازم نتأمل في النص, هذا قول ام فعل؟ هذا قول, هذا فعل, قاء فتوضأ, قاء فتوضأ, فليس فيه مثلا صيغة الامر التي يؤخذ منها او من ظاهرها الوجوب, لكن هذه حكاية قاء عليه الصيام فتوضأ, فيعني هذا بهذه الصيغة قاء فتوضأ لا دلالة فيه على نقض الوضوء إطلاقا, لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم, والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب, وأقصى ما يدل عليه مشروعية التأتي به صلى الله عليه وسلم في ذلك, فأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص ولا دليل هنا. الوجوب لابد من دليل خاص اما بالنص واما بالظاهر او غير ذلك. ولذلك رجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين ان القيء لا ينقض الوضوء, ان القيء لا ينقض الوضوء وان استحب الوضوء منه لهذا الحديث, وهو انه قاء فتوضأ, فهذا يحمل على الاستحباب اذا صح. يقول ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه, وابن عمر عثر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ, وابن ابي اوفى عثر دملا, وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم, فكان اجماعا يعني اجماعا سكوتيا كما هو عند الحنابلة. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال احمد هما اخف علي حكما من الدم. هذا فيما يتعلق بالناقض الثاني. الثالث نعم لا اشرح عليه. هذا حسنه الألباني حديث رقم 112. وقوله هذا هو النقد الثالث, زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. عامة الادلة في هذه المسألة انما هي تدور حول النوم, حول النوم. ف يعني قالوا ان الكلام بالنسبة لل يعني كان هذا في شأن النوم, فزوال العقل بالكلية اولى, فهو من باب الايه القياس الاولى او القياس الجلي. وقوله هنا الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم, يعني هنا قوله زوال العقل يعني خرج بقوله زوال العقل خرج النعاس وحديث النفس واوائل نشوة السكر فلا نقض بها كلها. هذه الاشياء لا تنقض. النعاس ومن علامات النعاس يعني الانسان يسمع كلام الحاضرين وان لم يفهمه, هو يسمع الكلام لكن لا يفهمه, فمثل هذا خارج من كلمة زوال العقل, فخرج بعبارة زوال العقل النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقضى بها. قوله أو تغطيته يقتضي أن هناك فرق بين زوال العقل وبين تغطيته. فزوال العقل هو ذهابه تماما بجنون, هم يقولون بعبارة حقيقة في كتب الفقه يقولون بجنون أو برسام, بجنون أو برسام. يعني في القواميس يقولون ان البرسام يعني هو مرض يسمى ذات الجنب, وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئه. فانا ادري ما ادري يعني هل هي لها معنى ثاني, يمكن في العبارات العاميه يستعملون كلمه برشام مبرشم, فهل هي تكون مقصود بها انها قرينه للجنون؟ غير واضح الحقيقه كلمه البرشام او برسام دي, لكن على اي الاحوال نفهم المقصود ان زوال العقل بسبب من اسباب لا تستزيل العقل, وهو واشهرها واوضحها ذهابه بالجنون. اما تغطيته فتغطية العقل لكل شيء مؤقت, اما باغماء او بسكر او بدواء او بنوم او غيرها. وطبعا ما ذكر من زوال العقل ابلغ من النوم, يعني اذا كان النوم مظنة خروج شيء ينقض الوضوء فما في شك يعني أن ما ذكر من زوال العقل أولى بأن لا يضبط هذا أكثر, المجنون يعني لا يضبط هذا على الإطلاق. فالمظنة للحدث أقيمت مقامه, لأن ما أنيط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه, فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها قطعية كانت أو ظنية, فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتيب الأحكام مجرى القطع, فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار. أما العقل فهو غريزة كما يقول العلماء كالنور يكذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء. وأما النوم فهو فترة طبيعية تحدث للإنسان تمنع الحواس من العمل. قال النووي رحمه الله تعالى في النوم: وليس مذيلا للعقل. النوم ليس مذيلا للعقل لكنه ساتر للعقل، ولذلك فرق بين زوال العقل وبين تغطيته. فذكر هنا النقد الثالث: زوال العقل أو تغطيته. بماذا تكون؟ بالإغماء أو بالنوم. ولكن من غائط وبول ونوم، فنص في الحديث على أن النوم أحد نواقض الوضوء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وهذا سنصرحه إن شاء الله عما قريب. هذا الحديث الثاني يعني اللي هو الحديث ولكن من غائط وبول ونوم، هذا حديث حسن. أما حديث 13 بعد 100: العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، هذا رواه أبو داود وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. أما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا قاله في الشرح. بالنسبة للحقيقة الكلام في موضوع النوم وتأثيره على الوضوء يعني أو بتعبير عام زوال العقل أو تغطيته ينقسم إلى قسمين: النوم وما عدا النوم، يعني قضية زوال العقل أو تغطية العقل بنقسمه بهذه الطريقة: نوم أو ما عدا النوم. فبالنسبة لما عدا النوم أو ما هو غير النوم فالجنون أو الإغماء أو السكر. فالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. ولأن هؤلاء الثلاثة يعني المجنون والمغمى عليه والسكران، ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منهم كهؤلاء الثلاثة. فقلنا إن بالنسبة لزوال العقل أو تغطية العقل بنقسم الأمر إلى النوم وإلى غير النوم من جنون أو إغماء أو سكر. فهذا هؤلاء يعني الثلاثة الجنون أو الإغماء أو السكر ينقض الوضوء يسيره وكثيره بالإجماع. أما النوم فهو في الجملة ناقض، النوم في الجملة هو ناقض عند عامة أهل العلم، لكنه ينقسم إلى أحوال. فالنوم بالنسبة للنوم وتأثيره على الوضوء نتكلم فيه على أحوال ثلاثة: نوم المضطجع ونوم القاعد وما عداهما. المضطجع والقاعد وما عداهما يعني نوم القائم أو الراكع أو الساجد. بالنسبة لنوم المضطجع هذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. أما نوم القاعد فنوم القاعد ينقسم إلى قسمين: كثير وإلى يسير. فإن كان نوم القاعد كثيرا نقض، إنسان قاعد لكن نام نوما كثيرا ينقض وضوءه رواية واحدة عن الإمام أحمد، وذلك أخذا بعموم الحديثين، حديث اللي هو صفوان بن عفان: لكن من غائط وبول ونوم. والحديث الآخر: العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. هذا في حالة النقض بالنوم الكثير. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال: القاعد إذا نام نوما كثيرا فإنه لا ينقض وإن كثر نومه، إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، لحديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وخصص الشافعية بحديث أنس عموم الحديثين اللذين ذكرناهما آنفا، وقالوا لأنه أيضا متحفظ عن خروج الحدث بجلسة التمكن، هذه هو يتحصل عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه كما لو كان نومه يسيرا. أما نوم القاعد اليسير فأيضا لا ينقض، لحديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فحملوا ذلك على أنه كان على أنه النوم يعني كان يسيرا، لكن الإمام الشافعي يقول هو كان لو كان نوما كثيرا، ويستدل نفس الحديث على النوم الكثير. ويحمله على انه كانوا قاعدين في جلسة المتمكن يعني. اما ما عدا حالة المضطجع والقاعد فهي حالة القائم او الراكع او الساجد. فيها روايتان عن الامام احمد، الرواية الاولى انه ينقض واحد نام وهو قائم او راكع او ساجد، قال ينقض لماذا؟ لعموم احاديث النقض، ولكن من غائط المضال ونوم هذا نوم. وبعضهم قال لا ينقض الا اذا كثر، لا ينقض الا اذا كثر نوم القائم والراكع والساجد. لكن في القائم يحتمل ذلك اكثر، يعني انه ممكن لا يكون مظنة خروج هذا الامر. ثم ان القائم يعني القائم لو كان النوم هيكون كثير هتظهر علامات تدل انه هو كثير كأنه يقط مثلا، لكن ما دام في ادراك فمعنى ذلك انه يؤمن نقض هذا الوضوء. على الاحوال نفصل الكلام في هذه الانواع كما ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي في حاشيته على الروض المربع شرح ذات المستقنع، وهو من كتب الفقه الحنبلي. يقول والثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إن كان النوم يسير من شخص قاعد أو شخص قائم، يقول في الشرح إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، يقول لأنهما يعني القعود أو القيام، لأنهما لا ينفرج منهما مخرج الحدث فلا ينقض. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام النوم اليسير من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة للحدث. انتهى كلام شيخ الإسلام. في حديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني. وأصله في مسلم نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. ورواه الترمذي وفيه يوقظون للصلاة. وفيه وإني لأسمع لأحدهم غطيطة، وإني لأسمع لأحدهم غطيطة، يعني معناها ظاهره أن كان نوما كثيرا لكنهم كانوا متمكنين. وفي روايات يضعون جنوبهم. ومن ثم يعني بسبب هذه الرواية يضعون جنوبهم، ذكر الشيخ نصر الدين استدل بهذه الرواية على أن النوم ناقض مطلقا على أي هيئة. فاستدلال يعني الحديث رواية أبي داود في المسائل ولغيرها أيضا قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذا صححه الألباني. وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره حتى رقد الناس واستيقظوا، انه كان من اخر صلاة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، وغيرها من الاحاديث الصحيحة والاثار. فطبعا هذه النصوص بعمومها تفهم ان الصحابة كانوا يجلسون وينتظرون الصلاة او يضطجعون، واضح، ودون ان ينقل ذلك وضوءهم. فلا بد من تقييد حتى نجمع بين هذه النصوص وبين الحديث التي فيها العين وكاء التهي وحديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وظل نوم. كيف يجمع؟ تقيد هذه النصوص التي حكيناها عن الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لم يكونوا مستغرقين في النوم، هذا النوم لم يكن فيه حالة استغراق وتغطية للعقل. ولذلك يقول هنا ويقيد بعدم الاستغراق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام. وفي الصحيحين كان ينام حتى ينفخ فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فلو خرج شيء لشعر به. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه الأيسر في صلاة القيام فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يترك شحمة أذني حتى ينبهه ولا ينام في الصلاة. فقمت إلى جنبه الأيسر فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. هذا متفق عليه، يعني إذا كان يطر عليه في داخل الصلاة شيء من النعاس أو الغفوة ومع ذلك لم يخرج من الصلاة بل استمر فيها، حتى انه كان يحتاج ليوقظه الى ان ايه ياخذ بشحمه اذنه كي ينبهه. نعم. والاغفاء النوم او النعاس، والفرق بين النوم والنعاس ان النوم فيه غلبه على العقل وسقوط حاسه البصر وغيرها، والنعاس لا يغلب على العقل وانما تفتر فيه الحواس بغير سقوط بدون ان يقع وهو قائم. واضح. والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا، لان هنا في الناقد قال الا يسير نوم من قاعد او قائم، النوم اليسير من قاعد او قائم. طبعا لكن النوم الكثير من قاعد او قائم فيها خلاف الذي اشرنا اليه من قبل. الامام الشافعي قال لا يؤثر، واستدل بحديث انا ان كان نوما كثيرا. والامام احمد استدل بعموم الحديثين اللذين اشرنا اليهما. يقول والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا لعدم حد الشارع له، لأن الشرع لم يحدد تعريف بالضبط دقيق ما هو النوم اليسير وما هو النوم الكثير، فيرجع في ذلك إلى العرف. وقيل في حد النوم اليسير، حاول بعض العلماء أن يضعوا ويضبطوا حدا لليسير من الكثير، قال اليسير هو ما لم يتغير عن هيئته، النوم اليسير الذي يجعلك تنام لكن تحافظ على هيئتك، فإذا كنت قائما مثلا وغفوت أو نمت نوما يسيرا فإنك لا تتعاطك ما واقف. واضح. فهذا يسير، لكن طبعا إذا سقط استغرق في النوم حتى سقط من قيام فهذا يدل على أنه كان كثيرا، فقال هو ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه ونحوه. وقيل اليسير قدر صلاة ركعتين، وقال الموفق لا حد لليسير، وهذه عادة الحنابلة أن الأشياء التي لم يصح فيها تحديد من الشرع فإنها يرجع فيها إلى العرف كمسافة السفر وكحد النوم اليسير أو الكثير. فمتى وجد ما يدل على الكثير، متى وجد ما يدل على النوم الكثير مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك. وقال ابن رشد بعد أن ذكر الأحاديث في هذه المسألة ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، الحديث التي توجب الوضوء من النوم قالوا أن هذا النوم النوم الكثير. ما هي هذه الأحاديث؟ ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان ابن عسال، حديث آخر العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. واضح. فيقول ابن رشد من ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، فتحمل هذه الأحاديث على النوم الكثير. وكيف يعرف الكثير من اليسير؟ قلنا أن لا حد لذلك بل بالعرف، وضابطه عند بعض العلماء أن يتغير عن هيئته كالسقوط ونحوه. ويقول وغير المسقطة للوضوء على القليل، وحمل من جمع الأحاديث الأخرى التي تسقط الوضوء من النوم على ان هذا كان نوما ايه قليلا، وهذا هو مذهب الجمهور وهو اولى. وقال غير واحد الصواب ما صرح به اهل التحقيق ان النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك من مضطجع او مستلق لا على هيئه المصلي. قال الزركشي وغيره ولا بد في النوم الناقض من الغلبه على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، ومن سمعه ولم يفهمه فيسير، لأن هذا نعاس وليس نوما. إنما الناقض زوال العقل، فمتى كان ثابتا يعني في هيئته وحسه غير زائل لم يوجد سبب النقض. وعن أحمد لا ينقض نوم مطلقا، واختار الشيخ يعني إن ظن بقاء طهره، لا ينقض نوم مطلقا إن ظن بقاء طهره. نعم. فهذا بالنسبة لقوله إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير محتر أو متكئ أو مستند. نضيف شرط هنا للنوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء، قال إن النوم يسير من قاعد أو قائم، فيفهم منه إن كان نوما يسيرا لكن من غير قاعد أو قائم كمضطجع كأنه ينقض عنده، غير محتر أو متكئ أو مستند أي فينقض مطلقا، في هذه الحالات إذا كان متكئا أو مستنيا أو غير محتمل فإنه ينقض مطلقا كنوم المضطجع سواء بسواء. ويقول علم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، وذلك لعموم قوله وزوال العقل. وخرج منه يسير نوم ممن ذكر وبقي الباقي على الأصل. وحكي الإجماع يعني كما حكى الموفق والنووي وغيرهما قال أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء. ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. وينقض أيضا النوم من مضطجع قليلا كان النوم أو كثيرا. المضطجع سواء كان النوم قليلا أو كثيرا يقول إنه ينقض، لما في السنن ليس على الوضوء ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا. لكن هذا الحديث هذا حديث رواه أبو داود وهو حديث منكر، فإنه يقول فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود فإن الأعضاء متماسكة، والتماسك يكون أكثر طبعا في القعود والقيام. يقول فإن الأعضاء متماسكة فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود هو منكر. يقول وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، يعني راكع وساجد مطلقا يعني النوم في حالة الركوع أو السجود سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينقض، وفيها الخلاف الذي أشرنا إليه. والكثير النوم الكثير من قائم وقاعد، النوم الكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره. فيفهم من ذلك أن النوم القليل من قاعد أو قائم لا ينقض، إنما الذي ينقض في حالة القائم والقاعد هو النوم الكثير. واستدل بالحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، هذا حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن والدارقطني وغيرهم عن علي رضي الله عنه وحسنه المنذري وغيره. والوكاء بكسر الواو، الخيط تربط به القربة والخريطة ونحوهما. الوكاء الخيط تربط به القربة يعني إذا نعم. والسهي بفتح السين وكسر الهاء، والعينان كناية عن اليقظة، العين وكاء السهي يعني العين اللي مقصود بها الايه كناية عن اليقظة، حالة اليقظة المنافية للنوم، لان النائم لا عين له تبصر، اي اليقظة وكاء الدبر حافظ ما فيه من الخروج، لانه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه ويمسك ما في بطنه ما لم تنم عينه، ومتى نام زالت قوته الماسكة وظاهر حاله ان تنتقض طهارته من خلال الوكاء بالنوم، فدل على أن النوم مظنة للنقض لا أنه ناقض بنفسه، ولكن أقيمت المظنة مقام الحقيقة. فإذا سئلت ما الدليل على أن المظنة أقيمت مقام الحقيقة في هذه المسألة تستدل بهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي. نعم. ويقول والسهي حلقة الدبر، فالعين وكاء السهي يعني هي التي يعني إذا انحلت فإنه يعني يصبح النوم مظنة هنا في هذه الحالة مظنة لنقض الوضوء. فمن نام فليتوضأ يعني من نام على التفصيل الذي أشرنا إليه قريبا. لكن الشيخ الألباني حفظ الله يعني علق على هذه المسألة قال ساق المصنف هذا الحديث، هو الحديث رقم 114 عليكم السلام عليكم، حديث رقم 114 اللي هو حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية لأبي داود في المسائل ولغيره كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. يقول الألباني ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على أن النوم اليسير من جالس وقائم لا ينقض. ولا يخفى أن رواية أبي داود بلفظ يضعون جنوبهم تبطل حمل الحديث على الجالس فضلا عن القائم. فلا مناص للمنصف من أحد أمرين: إما القول بأن النوم ناقض مطلقا وهذا هو الذي نختاره، يعني الشيخ ناصر يذهب إلى أو يختار القول أن النوم على إطلاقه ينقض، أي نوم ينقض الوضوء وهذا الذي نختاره، أو القول بأنه لا ينقض مطلقا ولو مضطجعا لهذا الحديث، وحمله على النوم اليسير يسنده ما ذكرنا من اللفظ، فيحمل على النوم اليسير لأن كلمة جنوبهم يدل أنهم كانوا ضابطين لمسألة الطهارة والوضوء، فيدل أن هذا النوم كان نوما يسيرا. وكان رواية الدارقطني وغيره بلفظ: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهو صحيح عند أحمد كما بينته هناك أيضا. يقول: والأخذ بهذا الحديث يستلزم رد الأحاديث الموجبة بالقول بالنقض، وذلك لا يجوز لاحتمال أن يكون الحديث كان قبل الإيجاب على البراءة الأصلية ثم جاء الأمر بالوضوء منه، يعني البراءة الأصلية ما كان في أمر بالإيجاب، يعني كانوا ينامون ويصلون ثم جاء انتقلت هذه البراءة الأصلية بالأمر بالإيه؟ بالوضوء من النوم. فكأن هنا يعني الشيخ نصر يذهب مذهب الترجيح لا الجمع، والله أعلم. ظاهر الأحاديث كما أشرنا كما قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى: ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير وغير المسقطة للوضوء على القليل، وهو مذهب الجمهور وهو أولى. أما النقد الرابع مرسول اليمين لا تقول قول الأيمين المقتصد بلا حال أو حنقال دوري لحبيب بسرى لحبيب بسرى ليس صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث صححه ابن معين والحازمي والبيهقي وابن حبان والإمام أحمد. نعم. يعني نحن إذا نظرنا في المتن نفسه نجد أنه عام، يأخذ حكما عاما، يقول يعني ينسب هذا الناقض إلى الآدمي عموما، واضح؟ فهنا يقول إن السبب في ذلك مع أن النص نص الحديث أن هذا فيما يخص الشخص نفسه، يقول نصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتف به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره كما هو ظاهر يعني. وهنا الحقيقة يعني أيضا بعض الضوابط: مسه بيده لا ظفره. هناك حديث يعني عام في هذه المسألة، يقول عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا رواه أحمد عن أبي هريرة ورواه البيهقي وغيره وابن حبان، وقال صحيح سنده عدول نخلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. والإفضاء لغة الوصول، وأفضى إلى كذا بلغه وانتهى إليه، وأفضى إلى فرده مسه بيده، ومفهومه أنه لا ينتقد وضوءه بغير اليد. قال الوزير: اتفقوا على أن من فعل ذلك بغير يده من أعضائه لا ينتقد وضوءه. نعم. أما حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: من مس يكره فيتوضأ، فرواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ. هذه رواية أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصححه أبو زرعة ورواه ابن ماجه والأفرم وغيرهما. قال ابن السكن لا أعلم له إلا. وعن عمرو نعم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ رواه أحمد والترمذي. وقال قال البخاري هذا عندي صحيح. نعم يعني وهذا يكون قد يكون مظنة يعني الشهوة فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كما أقيم النوم مقام الحدث. وعن أحمد رواية أخرى لا ينقض هذا المس مطلقا وفاقا لأبي حنيفة وطوائف من السلف لحديث يعني هؤلاء الذين قالوا إن هذا الأمر لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق ابن علي في الرجل يفعل ذلك عليه وضوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. نعم رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه عمرو بن الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بصرة. وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة. وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وغيرهم. وقال شيخ الإسلام الأظهر أنه لا يجب الوضوء من هذا الفعل فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر. يعني مذهب شيخ اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن الوضوء من هذا الأمر مستحب وليس واجبا. وقال والذين أوجبوا الوضوء بهذا إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه اللي هو حديث بصرة بنت صفوان معارض بمثله وهو حديث طلق ابن علي. واختار في موضع آخر استحباب الوضوء منه إذا تحركت شهوته وتردد فيما إذا لم تتحرك. ومذهب مالك إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا. لكن في الحقيقة يعني يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله أو ذكر الإمام ابن خزيمة أيضا أجوب عن هذا الحديث أجوب عن حديث طلق ابن علي ورجحوا حديث بصرة بنت صفوان الذي فيه الأمر بالوضوء وأن هذا المس على الإطلاق ناقض للوضوء. فقالوا إن حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. أولا جواب الأول قالوا هو ضعيف باتفاق الحفاظ وفصل ذلك الإمام البيهقي رحمه الله فصل وجوه ضعف هذا الحديث حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. الجواب الثاني أنه في حالة يعني احتمال صحته فهو منسوخ لو صح حديث طلق ابن علي فهو منسوخ. طبعا إذا ادعوا النسخ فلابد من دليل على تراخي الزمن. قالوا إن طلق ابن علي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة حينما كانوا يؤسسون المسجد فهذا في بداية السنة الأولى من الهجرة حينما كانوا يؤسسون المسجد. أيضا هناك رواية بجانب رواية بصرة وأم حبيبة كذلك هناك رواية عن أبي هريرة بنفس هذا المعنى في الأمر بالوضوء من هذا الفعل. وأبو هريرة يعني مع هذا الحديث روايته أكثر ومن رواته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة تأخر إسلامه فهذا دليل على دليلين هنا دليلان متعارضان حديث بصرة وحديث طلق ووجد التراخي الزمني بينهما فحينئذ يتوجه القول بالنسخ وذلك بناء على احتمال صحة حديث طلق ابن علي. أيضا من وجوه تأويل هذا الحديث أو من أجوبته مع حديث طلق ابن علي قال هو محمول على المس فوق حائل لأنه قال سألته عن مس الذكر في الصلاة فقال هذا يحمل أنه كان هناك حائل. أما الوجه الخامس من أوجه الترجيح فأن ذلك أحوط أحوط والقاعدة النبوية الشريفة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالأحوط العمل بحديث بصرة بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا يقول والرابع نعم قوله كما أجرنا التعميم ونسبة هذا الفعل إلى الأدمي عموما ذكر هنا وجهه وهو أنه إذا كان هذا في شأن يعني نفسه ولم يهتك به حرمة فإنه إذا يعني فإن في هذا تنبيها على نقضه بمسه من غيره. أيضا قوله آدمي يفهم منه خروج غير الآدمي فمس فرج الحيوان غير الآدمي لا ينقض باتفاق الأئمة. كذلك قوله آدمي على عمومه يشمل الكبير أو الصغير، الذكر أو الأنثى، منه أو من غيره، بشهوة أو غيرها، دون سائر الحيوانات فلا ينقض. أيضا يفهم أيضا من عموم هذه العبارة متعمدا أو غير متعمد. لكن قال شيخ الإسلام وغيره إذا لم يتعمد ذلك لم ينقض وضوءه. كذلك قوله المتصل أي غير المنفصل، ولو كان ميتا للعموم ولبقاء حرمته. ثم قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، وهذا بالإجماع أيضا لا يؤثر مس الأنثيين بالإجماع، ولا المنفصل أو اللي هو البائن لذهاب حرمته أيضا لا يؤثر، ولا مس محل البائن يعني لو أبين يعني هذا الأمر فإن مس نفس المحل أيضا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء، وصححه كثير من العلماء. ومناط هذه المسألة هو الذكر وغيره مبني ومفرع عليه. أما اختيار شيخ الإسلام فأنه لا يجب الوضوء من هذا، والاستحباب عنده متوجه ظاهر. والإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه بعدما ذكر حديث بصرة وما أشباهه من الأحاديث المجيبة للوضوء من ذلك أردف بباب الرخصة في ذلك، وذكر حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. أما الناقض الخامس فسبق الكلام عليه بالتفصيل من قبل، والسادس كذلك بيناه من قبل غسل الميت أو بعضه. أما السابع فهو أكل لحم الإبل ولو نيئا، إن شاء الله نبينه الحلقة القادمة بإذن الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.